هذا الباركور من اسمك فيه هدوم عليك وعليك فير تنجور وصورك حرب نعنى شنان وحش اللي نعد مدور بس أرضو دير في بالك ما يخلانا قانون لعقير عنا شنان وحالف جامي الخور جلقينيك خيالك حبك راني مجنون مون أمور مون أمور مون أمور يا نفس نضحي ونزيد وخدس طوص بعيد ريزد ديشاك ببارتي تلقاني دير العيد مرة أفلو مرة ترافيد واشي بعد نعليد خضرة وبيضة نبغيد نفيدة وينو بلابيد مون أمور مون أمور مون أمور يا نفسي عور